ناشرة مؤخرا على موقع الانترنت البولندي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد القديم كيم جونغ إيل لنحقق تعليمات الزعيم القديم الرفيق كيم إل سونغ تماما بشأن توحيد الوطن.